فاستغفر لي محبوبي فرجعت بغير ذنوبي من عند رسول الله. شاكرين لفضيلة القارئ الشيخ محمد اسماعيل معافي وقدر علينا من خواتيم سورة الفتح. طبقا هناك في البيت الحرام سأل الحبيب ربه، انتم بصروش عن النبي دي الصلاة على حضرة النبي بتريح النفوس، قال يا رب ما جزاء من يدفن بجواري من مات بالمدينة ودفن بجواري؟ قال له الحق يا محمد جزاؤه الجنة وأن يخرج من قبره معك يوم القيامة. قال يا رب ما هو جزاء من يدفن بجوارك أنت يا رب؟ قال له الحق يا محمد سألتني عن جوارك فلا تسألني عن جواري، وهل هناك أعظم من جيراني؟ إني أعددت لمن يدفن بجواري ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. في ذكرى ثانوية صدقة جارية على روح فضيلة مولانا الشيخ السيد إبراهيم، أسأل الله أسأله جل وعلا أن يجعل هذا القرآن نورا يتقاطر عليه في قبري، هو لي ذلك والقادر عليه. يا فرحة الدنيا بنور محمد وبطلعة المختار يوم المولد، يا بعدها يا عزها بلا فرحها بهدى الحبيب المجتبى وبمولد خير الكائنات محمد. دنيا افاقت من ثبات كي ترى حدثا موفيا بالموعد، صعد على صوت الاذان مكبرا للفجر بعد قضاء ليل اسعد، الله اكبر اشرقت شمس الهدى واتى البشير يزف بشرى محمد. مع فاصل من الابتهالات والمدادح النبويه مع الكوكب اللامع بمركز فاقوس مع الشيخ عبد القادر محمد انور يتفضل مشكورا. هو أنوار

Thank you.